اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذه آية الإيمان اختتم فضيلة الإمام الكبير الشيخ محمود الصديق اليمشاوي رحمه الله ذكرى مع تحيات أولى مقبول شارع العالم عدوى الهندسة الإذاعية والكرة الصوتية صادق غينا مقاضيش توحيد ومحاولة أولى مقبول شارع العالم عدوى من السبعية محافظة أسوان أحييكم وأترككم في رعاية الله وأمنه ونلقاكم على خير والسلام عليكم.